يقول هذا الأخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلاة النافلة بالبيت أفضل منها بالمسجد النبوي. إيه الرجل المقيم في المدينة يبدو لي، يظهر لي، أو المرأة المقيمة في المدينة، نعم منزلها وبيته أفضل، لكن الآفاقي لجاء لزيارة المسجد النبوي حينما يغتنم وقته في المسجد النبوي لا شك أنه يعني لن يحصل له في غير هذا الوقت، وهو لا يعتبر صاحب منزل أو صاحب إقامة، يعني لا منزل له كما لا منزل له. فالآفاقي يعني الأفضل أن يغتنم وقته في المسجد، أما اللي له منزل ومقيم لا شك الحديث على ظاهره، صلاة الرجل في بيته أفضل. ها؟ بألف صلاة حتى لو في البيت، أفضل في البيت للمقيم، أي للمقيم أفضل في البيت النافلة، نعم المقيم في المدينة، أي نص النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل السنة الذكر بعد التسليمة الأخيرة، هل يرفع الصوت بها أم الذكر يكون؟ لا يرفع الصوت، يرفع الصوت، ما كنا نعرف انتهاء الصلاة إلا بارتجاج المسجد بأصوات المصلين، يرفع الصوت، حتى ورد رفع الصوت بالتسبيح والتهليل والتكبير، لكن إذا قرأ الآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد المعوذتين يسر هنا. هنا إنما لا يرفع صوته بشكل يشوش على الآخرين كأما في المسجد الله، كل يذكر الله عز وجل، يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه. أي نعم. أما أن يرفع صوته بحيث يشوش على الآخرين كأن يعني ما فيه مذاكر إلا هو ولا في المسجد إلا هو، يعني فيها يخشى على نعم الله المستعان. الإنسان يفعل أشياء شركية بجهالة ومات على ذلك، ما حكمه إذا كان يفعل هذا بجهالة حقيقية؟ فالله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لابد يمتحن، لابد من امتحانه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا قد يستغرب، لما سأله عالم العراق السويدي، يعني السويدي كان بينه وبينه مراسلات، وقال له يعني يقولون انك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فأجابه وقال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ فليشهد الله وملائكته وجميع من حضر من المسلمين أني أشهد أن المسلم هو المسلم حيث كان، أو بهذه العبارة. أي نعم، لكن بهذا المعنى أنا أضبطه. سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فكنا نأكل فوجم عن الأكل، يعني سكت حتى ما صار يواصل الأكل، فندمت على سؤالي يا لأني ظنيت أني يعني أسأت وكذا. والعادة رحمه الله أنه يؤانس من يآكله ويتحدث معه، وحنا حريصين إذا صار عندنا مسألة نسأله ولو يعني في أي حال. فرفع رأسه ثم قال لعل هذا في أول الدعوة، أما الآن فقد بلغت الحجة. استفدت من هذا الجواب أن الكلام صحت نسبته للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن معناه إذا لم تبلغ الدعوة، تبلغهم الدعوة وأنهم جهلة وليس عندهم من يعلمهم، أنه لا بد من إقامة الحجة عليه. يعني في أي نعم. فهذا جواب السؤال الأخ اللي يقول يعملوا أشياء إذا كان صحيح جهل ولم تقم عليهم الحجة، لابد من إقامة الحجة عليه. نعم نعم. عيسى حصل فيه غلو، حصل فيه غلو، والمسلم حصل فيه، حصل في حقه جفاء وحصل في حقه غلو. الغلاة النصارى قالوا ابن الله، والجفاة اليهود قالوا ابن بغي، ليس رسول وليس بل هو شرير. فحتى يخرج المسلم يتبرأ من جفاء اليهود وغلو النصارى يشهد بأن عيسى مثل محمد عبد الله ورسوله، أين؟ لأن فيه شبهة وفيه إشكال لا بد أن يقول. ثم إن أقرب ملة يعني هي النصارى ويثيرون الشبهات، واليهود نحن نعاصر اليهود والنصارى إلى الآن، فلا بد من الرد عليهم. والمشكلة هي في عيسى عليه السلام، اليهود يجفون والنصارى يغلو. فهذا هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه براءة من غلو النصارى ومن جفاء اليهود. صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. والله أعلم. نعم أهل. أخاف إذا عدت جبت عبارة غير التعبير اللي عبر أنا، يعني عبرت بالمعنى. أي إذا أدلك على شيء أضبط، خذ الشريط من التسجيل، أطلب منهم درس الليلة، خذ معك شريط ويعطوك إياه إن شاء الله، وإذا لم يعطوك إياه أملي عليك اللي تبي إن شاء الله. موفيك. نعم يا شيخ. سواك هي يستاك، ما يمكن ما معه مسواك فيستاك بإصبعه يجزي، ها؟ أي يمكن ما معه عود يتمضمض يجزي عنه منديل، يجزي عنه أصبعه إذا ما عنده. لا هو سواك يعني يستاك ولو بأصبعه. أين ها العود؟ أي أنا قلت لك إذا ما عنده عود، إذا ما عنده